وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يجبه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية. وكذلك الكاذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين الزاهدين المتوكلين وليس منهم. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا، حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما، وكذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فصل في كلمات في حقيقة الصدق. قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله: الصدق الوفاء لله بالعمل، وقيل موافقة السر النطق، وقيل استواء السر والعلانية، يعني أن الكذب علانيته خير من سريرته كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه، وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، وقيل كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. وقال الجنيد رحمه الله: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمراء يثبت على حالة واحدة 40 سنة. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، وقد يسبق إلى الذهن خلافه، وأن الكاذب متلون لأن الكذب ألوان فهو يتلون بتلونه، والصادق مستمر على حالة واحدة، فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. لكن مراد أبي القاسم صحيح غير هذا، فإن العارضات والواردات التي ترد على الصادق لا ترد على الكذاب المرائي، بل هو فارغ منها، فإنه لا يرد عليه من قبل الحق موارد الصادق، ولا يعارضه الشيطان كما يعارض الصادق، فإنه لا أهرب له في خربة لا شيء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها، فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى عمل، ومن حال إلى حال، ومن سبب إلى سبب، لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه، فهو لا يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه، فهو كالجوال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء، فالأحوال والأسباب تتقلب به وتقيمه وتقعده وتقعده وتحركه وتسكنه حتى يجد فيها ما يعينه على مطلبه. وهذا عزيز فيها، فقلبه في تقلب وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه وعظمته، وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم أو حال أو يساكن شيئا غيره، فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتيش على محبوبه. وهكذا حال الصادق في طلب العلم وحال الصادق في طلب الدنيا، فكل صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار ولا يدوم على حالة واحدة. وأيضا فإن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها، يسير معها إن توجهت ركائبها، ويستقل معها أن استقلت مضاربها، فبين هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع، ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنيا، فهو في تفرق دائم لله وجمعية على الله لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع، ولا يتقيد بقيد ولا إشارة، ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه، وزي معين لا يلبس سواه، وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضلها عليها في الدرجة، وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم، فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله تعالى. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه، استهجن ذلك ورآه نقصا وسقوطا من أعين الناس وانحطاطا لرتبته عندهم. وهذا شأن الكذاب العامل على عمارة نفسه ومرتبته، ولو كان عاملا على مراد الله منه وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود وحبسته تلك الرسوم، ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. فكلام أبي القاسم الجنيد رحمه الله حق، كلام راسخ في الصدق عالم بتفاصيله وآفاته ومواضع اشتباهه بالكذب. وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل. والرياء والكذب خفيف كريشة لا يجد له صاحبه ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا كلفة ولا مشقة، ولا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله. وقال بعضهم: لم يشم روائح الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وقال بعضهم الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف. قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قلت هذه الآية فيها للناس كلام معروف. قالوا إنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، عجز بها اليهود ودعاهم إلى تمني الموت، وأخبر أنهم لا يتمنونه أبدا. وهذا عالم من عالم نبوته لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب، ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا. وقال الطائفة لما ادعت اليهود أن لهم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس وأنهم أحباؤه وأهل كرامته، أكذبهم الله في دعواهم وقال إن كنتم صادقين فتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة ودار النعيم، فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه بسبب ما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوه، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال الطائفة منهم محمد بن إسحاق وغيره هذه من جنس آية المباهلة، وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى عيانا وكتموا الحق دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه، وهو أن يدعوا بالموت على الكاذب المفتري، والتمني سؤال ودعاء، فتمنوا الموت وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري. وعلى هذا فليس المراد تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين، بل معناه ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل، وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق، وأسلم من أن يعارضوا بقولهم فتمنوه أنتم أيضا إن كنتم محقين أنكم أهل الجنة لتقدموا على ثواب الله وكرامته. والقوم كانوا أحرص شيء على معارضته، فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله. وأيضا فإنا نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت لضره وبلائه وشدة حاله ويدعو به، وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة، فإن هذا لا يكون أبدا ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم حسدا وبغيا، فلا يتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا القول هو الذي نختاره، والله أعلم بما أراد من كتابه. وقال إبراهيم الخواص الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. وقال الجنيد رحمه الله حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلى الكذب. وقيل ثلاث لا تخطئ الصادق، الحلاوة والهيبة والملاحة. وفي أثر الإلهي من صدقني في سريرته صدقته في علانيته عند خلقي. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله لأن أبيت ليلة وعمل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيارة عندهم، وليس هذا من علامات الصديقين. وفي هذا نظر، لأن كراهته لاطلاع الناس على مساوئ عمله من جنس كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام، وهذا أمر جبلي طبعي ولا يخرج صاحبه عن الصدق، لا سيما إذا كان قدوة متبعة، فإن كراهته لذلك من علامات صدقه، لأن فيها مفسدتين: مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه، ومفسدة اقتداء الجهال به فيها، فكراهته لاطلاعهم على مساوئ عمله لا تنافي صدقه، بل قد تكون من علامات صدقه. نعم، المنافي للصدق أن لا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم وسكناه في قلوبهم تعظيما له، فلو كان مراده ذلك تنفيذا لأمر الله ونشرا لدينه ودعوة إلى الله فهذا الصادق حقا، والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. وقال بعضهم من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل وما الفرض الدائم؟ قال الصدق. وقيل من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقيل ما أملق تاجر صدوق. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة، وكذلك قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. ومن هذا أيضا صدق الخبر، لأن وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع، فالتمام والوجود نوعان خارجي وذهني، فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر بكماله وتمامه في ذهنه. ومن هذا وصفهم الرمح بأنه صدق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة قوية ممتلئة. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن، ويتلافى به كل تفريط، ويتدارك كل فائت، ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق أن لا يحتمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه، فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال، ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به، ويتلافى به كل تفريط، فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول، وقطع كل سبب يحول بينه وبينه، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقد منه ما أطفأته أهوية النفس، ويلم منها ما شعثته يد التفريط والإضاعة، ويسترد منه ما سرقته يد اللصوص والسراق، ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الردية الفاسدة المترامية إلى الهلاك والعطب، ويداوي منه الجراحات التي أصابته عند الغارة عليه، ويغسل منه الحوبات والأوساخ التي تراكبت عليه على تقادم الأوقات، حتى لو اطلع عليه لأحزنه سواده ووسخ الذي صار دباغا له، فيطهره بالماء البارد قبل أن يكون طهوره بالحميم، فإنه لا يجاوي الرحمن قلب دنس أبدا، ولا بد من طهور، فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما، والله المستعان. قوله: علامة هذا الصادق أن لا يحتمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني أن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد للقائه، ومن هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. وقوله: ولا يصبر على صحبة ضد، الضد عند القوم هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله، وأضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة، وتكون صحبتهم له بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه، فإن هذا لما استحكمت فيه الغفلة كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينه والمضادة، فاشتدت النفرة، وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته عن الأضداد، فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الظهور، فنفر قلبه منه، وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه وعكوف السر، فيفر منه أيضا. وقلب الصادق قوي الإحساس، فيجد الغيرية والأجنبية من الضد، ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة، فينزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس، فلا يأنس به إلا تكلفا، ولا يصاحبه إلا ضرورة، فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه. قوله: ولا يقعد عن الجد بحال، يعني أنه لما كان في طلبه صادقا مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع أحواله، فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد. فصل. قال: الدرجة الثانية أن لا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، ويقوم بعبوديته، ويستكثر من الأسباب التي تقربه منه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابرة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. يريد رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم، وهذه درجات الفضائل، وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العالية. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما كنت أحبها لظمأ الهواجر ومكابرة هذا الليل. وقوله: ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا، والموجب له هذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه، فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان. وأما قوله: ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، فلأنه لكمال صدقه وقوة إرادته وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم، ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص، وهذا لابد فيه من التفصيل، فإن الصادق يعمل على رضا الحق تبارك وتعالى ومحابه، فإذا كانت الرخص أحب إليه من العزائم كان التفاته إلى ترفوها هو عين صدقه، فإذا أفطر في السفر وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه وخفف الصلاة عند الشغل ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها، فهذه الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. بل ها هنا نكتة، وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفها وراحة وأن يكون متابعة وموافقة، ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق، فإن هذا هو المقصود منها، وفيه شهود نعمة الله على العبد وتعبد باسمه البر اللطيف المحسن الرفيق، فإنه رفيق يحب الرفق. وفي الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لما فيه من روح التعبد باسم الرفيق اللطيف وإجمام القلب به لعبودية أخرى، فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية، فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه استعد بها لعبودية أخرى، وقد تقطعه عزيمته عن عبودية هي أحب إلى الله منها، كالصائب في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه، والمفطر الذي يضرب الأبنية ويسقي الركاب ويضم المتاع، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وأما الرخص التأويلية مستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ، فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومناف للصدق. فصل. قال: الدرجة الثالثة الصدق في معرفة الصدق، فإن الصدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقان العبد وقصده، فيكون العبد راضيا مرضيا، فأعماله إذا مرضية وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة، وإن كان العبد كسي ثوبا معارا فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور وأصفى قصوده قعود، يعني أن الصدق المحقق إنما يحصل لمن صدق في معرفة الصدق، فكأنه قال لا يحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. ثم عرف حقيقة الصدق فقال لا يستقيم الصدق في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقانه وقصده، وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته. فالشيخ رحمه الله ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها بثبوتها، فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده، لا أن رضا الله نفس الصدق، وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه. ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟ فمن ها هنا كان الصادق مضطرا أشد ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه والتعبد به في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله، فإن الله لا يرضيه من عبده إلا ذلك، وما عدا هذا فقوت النفس ومجرد حظها، وإن كان فيه من المجاهلات والرياضات والخلوات ما كان، فإن الله سبحانه أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله وخالصا لوجهه. ومن ها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين، بل يستوحش في طريقه، فإن أكثرهم سائرون على أذواق نفوسهم ومتابعة رسوم شيوخهم، والصادق في واد وهؤلاء في واد. وقوله فيكون العبد راضيا مرضيا، لأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فرضي الله به عبدا، فأعماله إذا مرضية لله، وأحواله صادقة مع الله، وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله. قوله وإن كان العبد كسي ثوبا معارا فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور وأصفى قصوده قعود، هذا يراد به أمران: أحدهما أن يكسى حلية الصادقين ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم وأرواحهم، فثوب الصدق عارية له لا ملك، فهو كالمتشبع بما لم يعطى، فإنه كلابس ثوبي زور، فهذا أحسن أعماله ذنب يعاقب عليه، كما يعاقب المقتول في الجهاد والقارئ القرآن المتنسك والمتصدق، ويكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين، فهذا معنى صحيح وما أظن الشيخ قصده، وإنما أظنه قصد معنى آخر، وهو أنه ما تتيقن العبد أن وجوده ثوب معار ليس منه فإنه ليس به ولا له، وإنما إيجاده وصفاته وإرادته وقدرته وأعماله عارية من الفعال وحده، والعبد ليس له من ذاته إلى العدم، فوجوده وحياته ثوب أعيرة، فمتى نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأى أحسن أعماله ذنوبا في هذا المقام وأصدق أحواله زورا وأصفى قصوده قعودا، فلا يرى لنفسه عملا ولا حالا ولا قصدا، فإنه ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم، فكل ما من نفسه فهو ذنب وزور وقعود، وما كان مرضيا فهو بالله ومن الله وبالله، لا بالنفس ولا منها ولا لها. فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة كان رؤيته لذلك ذنبا، فإنه نسب الفعل إليه، والله في الحقيقة هو المتفرد بالفعل. فعلى هذا لا يتخلص العبد من الذنب قط، فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن كل شيء يفسده اقترن به آخر لا يمكنه الخلاص منه، وهو اعتقاده أنه هو الفاعل. والصواب أن هذا ليس بذنب، ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور، والكمال في حقه أن يشهد الأمر كما هو عليه، وأنه فاعل حقيقة كما أضاف الله إليه الفعل في كتابه كله، والله هو الذي جعله فاعلا. فإذا شهد نفسه فاعلا حقيقة وشهد فاعليته بالله ومن الله لا من نفسه، فلا ذنب في هذا الشهود ولا زور بحمد الله، وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب والمسبب والشرع والقدر والخلق والأمر. ثم لو صح ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضا لا ذنب له ولا معصية في حقيقة الأمر، وأنه متى شهد نفسه عاصيا مخالفا مذنبا كان عاصيا بهذا الشهود، لأن الفاعل فيه غيره، وهذا مناف للعبودية أشد منافاة، وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية واعتقاد أنه غاية السالكين. فإن قيل الشيخ رحمه الله هاهنا ما نطق بلسان الأبرار بل بلسان المقربين، ولا ريب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب في الشرع، بل يكون حسنة كما ذكرتم، لكن هو حسنة للبر ذنب للمقرب، فإذا نصيب البر من السيئة ما جاء به العلم، ونصيب المقرب ما جاءت به المعرفة التي هي أخص من العلم. قيل هذا أيضا باطل قطعا، بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه شرعا وقدرا، وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة. والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياما مباشرة وصدورا منهم، وذلك محل الأمر والنهي والثواب والعقاب، والقدح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء، فإن الشرع إنما أمر بأفعالها ونهى عنها، والجزاء إنما ترتب عليها، فشهود أفعالها كذلك من تمام الإيمان بالشرع والجزاء، ونسبتها إلى الرب تعالى قضاء وقدرا وخلقا للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتنا، فلم يجبرنا عليها ولم يكرهنا، بل خلقها بما أعطانا من القدرة والإرادة اللتين هما من أسباب الفعل. فهذا المشهد يحقق عبودية إياك نستعين، والمشهد الأول يحقق عبودية إياك نعبد، ويحققان مشهدي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة، بل المعرفة روح العلم ولبه وكماله، وحقيقتها العلم الذي أثمر صاحبه أثمر لصاحبه مقصوده، ولسان الأبرار لا يخالف لسان المقربين إنما يخالف لسان الفجار. نعم لسان المقربين أعلى منه وأرفع على مقتضى أعمالهم وأحوالهم، فنسبته إليه كنسبة مقام التوكل إلى الرضا والرضا إلى الحمد والشكر. فإن قيل كلامكم هذا بلسان العلم، ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرناه، فإن صاحب الحال صاحب شهود، وصاحب العلم صاحب غيبة، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية تنزلا من الحال إلى العلم، فنقول الحال تأثر عن نور من أنوار الأحدية والفردانية، تستر العبد عن نفسه وتبدي ظهور مشهوده، ولا ريب أنه في هذه الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود، حتى قال أبو يزيد في مثل هذه الحال سبحاني وما في الجبة إلا الله، ولا شك أن هذا الاعتقاد زور وإن كان سببه نورا من أنوار الأحدية، وصاحبه معذور ما دام مستورا عن نفسه بوارده، فإذا رد إلى رسمه وعقله وحسه حال ذلك الحال، وعلم صاحبه أنه كان زورا حيث ظن أن الشاهد هو المشهود، فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم، وإن اعترفتم به حصل المقصود، فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق زورا، وإذا عرف هذا في الحال عرف مثله في كونه أحسن أعماله ذنبا، في كون أحسن أعماله ذنبا، فإنه لصدقه في الطلب وبذله الجهد في العمل واستفراغه الوسع فيه يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية، وأن المحرك له سواه، وأنه آلة ومجرا للمشيئة، وأن نفسه أعجز وأضعف من أن يكون لها أو بها أو منها فعل أو إرادة أو حركة، فإذا رجع إلى الحقيقة وشهد منة الله عليه وأنه هو المحرك له، وأن مشيئته هي التي أوجبت سعيه، رأى أحسن أعماله ذنبا بهذا الاعتبار. وأما رؤيته أصفى قصوده قعودا، فلأن القاصد إلى الحقيقة متى شهد مقصوده قعد عن قصده، فإن المقصود المراد أقرب إلى اللسان من نطقه وإلى القلب من قصده، فالقصد إليه هو عين القعود عن القصد، لأن القصد إنما يكون لبعيد عن المقصود. أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته، فمتى شاهد القاصد الحقيقة علم أن قصده عين القعود عن قصده. والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة، والحوالة فيه على الحال والذوق. فالجواب أن يقال: من أحالك على الحال فما أنصفك، فإنه أحالك على أمر مشترك بين الحق والباطل، فإن كل من اعتقد شيئا وطلبه طلبا صادقا واستفرغ وسعه في الوصول إليه كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره بحسب صدقه في طلبه وجمع همته وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار والفجار بل لأولياء الله وأعدائه، فكون الرجل له شهود بمشهوده وحال في طلبه لا يوجب كونه حقا ولا باطلا، فإن كل من اعتقد عقيدة وارتاض وساقل قلبه بأنواع الرياضة وجزم بما اعتقد تجلى له صورة معتقده في عالم نفسه، فيظن ذلك كشفا صحيحا، وإن كان صادقا في طلبه وحبه لما اعتقده كان له فيه حال وتأثير بحسبه. فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. ومنها هنا دخل الداخل على أكثر السالكين وانعكس سيرهم، حيث أحالوا العلم على الحال وحكموه عليه، وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين بخلاف هذا، وهو إحالة الحال على العلم وتحكيمه عليه وتقديمه ووزنه به وحكه به، فإن وافقه العلم وإلا كان حالا فاسدا منحرفا عن أحوال الصديقين بحسب بعده عن العلم. فالعلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم راع والحال من رعيته، فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد وغايته الانسلاخ من العلم والدين، كما جرى ذلك لمن جرى، وبالله المستعان. ونحن لا ننكر ما ذكرتم من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبمحبوبه عن حبه، لكن ننكر كون هذا أكمل حالا من صاحب البقاء والتمييز وشهود الحقائق على ما هي عليه، فلا يحتاج يشهد حاله زورا، لأنه لم يحصل له ما حصل لصاحب السكر والاصطلام من الزور، فهو أكمل منه حقيقة وشرعا. وأما الغائب عن الحقيقة الكونية بشهود فعله فإنه متى صاحبه استصحاب عقد التوحيد، وأن مصدر كل شيء مشيئة الله وحده، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يتحرك متحرك في ظاهره وباطنه إلا به سبحانه، فلا تضره الغيبة عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب والفعل، إذ حكمه جار عليه في هذا الحال، وليس طيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجماع إرادته وطلبه وفعله ذنبا لا للخاصة ولا للعامة ولا بالنسبة إلى مقامه أيضا، فإن الذنب تعمد مخالفة الأمر، وهذا ليس كذلك، ولا هذا مطالب بالغيبة بشهود الحقيقة والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه به مع اعتقاده أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. وأما ما ذكرتم من أن مشاهرة القرب تجعل القصد قعودا فكلام له خبيء، وقد أفصح عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله: ما بال عيسك لا يقر قرارها وإلى مظلك لا يعني متنقلا، فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة. وكان صاحبه يشير إلى أنه وجود قلبه ولسانه ووجوده أقرب إليه من إرادته ونطقه، هذا خبيء هذا الكلام، وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم علوا كبيرا، بل هو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وأما ما ذكرتم من القرب فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه وإلى كل قلب من قصده، فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة لا قربا بالذات والوجود، فإنه سبحانه لا يمازج خلقه ولا يخالطهم ولا يتحد بهم، مع أن هذا المعنى لم يرد عن الله ورسوله ولا أحد من السلف الأخيار تسميته قربا، ولم يجئ القرب في القرآن والسنة قط إلا خاصا كما تقدم. وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب فهذا قرب المحبة وقرب الرضا والأنس، كقرب العبد من ربه وهو ساجد، وهو نوع آخر من القرب لا مثال له ولا نظير، فإن الروح والقلب يقرب من الله تعالى وهو على عرشه، والروح في البدن، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. وهذا القرب لا ينافي القصد والطلب، بل هو مشروط بالقصد فيستحيل وجوده بدونه، وكلما كان الطلب والقصد أتم كان هذا القرب أقوى. فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قيل: هذه الآية فيها قولان للناس، أحدهما أنه قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه، وحبل الوريد هو حبل العنق عرق بين الحلقوم والودجين، متى قطع مات صاحبه، وأجزاء القلب، وهذا الحبل يحجب بعضها بعضا، وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء، والقول الثاني أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فتكون أقرب إليه من ذلك العرق، اختاره شيخنا وسمعته يقول هذا مثل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره، وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. قلت له فأول الآية يا أبا ذلك، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فقال وكذلك خلقه الإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة. قلت وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة فيقول الملك الذي يخلقه يا ربي أذكر أم أنثى أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فهو سبحانه الخالق وحده ولا ينافي ذلك استعمال ملائكته بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق، فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه، فما ثم خالق على الحقيقة غيره. والمقصود أن هذا موضع ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، واشتبه فيه معية العلم والقدرة والإحاطة بالقرب، واشتبه فيه آثار قرب المحبة والرضا والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته، واشتبه فيه ما في الذهن بما في الخارج، واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه وفنائه، واشتبه فيه آثار الصفات بحقيقتها وأنوار المعرفة بأنوار الذات، وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم ولا يصغون إليه، وفي هذا كفاية والله المستعان. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.